بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. موقف شجاع. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصالح فزارة وغطفان وغيرهما، فقال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكانا سيدي الأوس والخزرج: ما تقولان؟ نعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا، لأن غطفان تمثل 4000 من 10000، وقريش 4000، وبقية القبائل الذين جاءوا مع قريش يمثلون 2000. فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك، ووالله يا رسول الله لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا ببيع أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ أفحين أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. وهذه شجاعة نادرة، يحاصرون 10000 وهم قلة، وخيانة وغدر من الداخل وجوع، ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم 4000، ولكنهم يأبون. فصوب الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال: والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. كنوز السيرة.